وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها ضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم